فشوف هذه الكفرة فعلا ظلمة كلها. رجل يقتل 100 نفس ولا يجب ان ياخذ على يهود. والثانية اسمها نصرة. هناك علاقة ارتباط بين الاسم والمسمى. فالارض قد توصف بانها سيئة ثم توصف بانها طيبة كما حدث في مكة. كانت دار كفر ثم بعدين صارت دار اسلام. فقال ولذلك وصفها قال ارض السوء. ارض السوء على اعتبار ان لا يوجد واحد فيها صالح. فهذه الارض ان تبدلت وصار كل الذين فيها من اهل الصلاح يبقى الاسم يتبدل. لا هناك ارض تقدس لنفسها لما يقدس الارض اهلها اي الصالحون او الصالحين قرار. قال اعمل معهم. فناء الرجل بصدره الى الارض التي امره الله ونقل اليها. فانظر في التعبير ناء بصدره اي قدمه. هذا دلالة على ان الرجل بادر مباشرة الى الخروج. وهذا يدل على وجود التوبة الفورية. التوبة الفورية واجبة. ما يحل لمسلم ان يسوف التوبة. واخطر شيء ان يسوف. اخي الكريم من فضلك ان العبد يجب ان يتوب فورا من الذنب على الفور لا على التراخي. ويعني نحن نعلم ان يعني من اخطر ما يصيب المسلم فيما يتعلق بهذا الباب انه اذا سوف التوبه فقال سوف لعله لا يدرك ان يتوب. وذلك من اعظم ابواب الخيم او الابواب التي يدخل الشيطان الى بني ادم منها مساله الاناني كما قال عليه لعنه الله ولأمنينهم الاناني من الناس كما ذكر ابن الجوزي ايضا برضه في كتاب اخوان حق الموصلين قال ان حدث ريح عاصف على قوم فجاءوا الى الله فقال رجل يا قوم لا تعجلوا بالتوبه انما هي جوبعه وكسر. يعني الرجل فعلا يعني كما يقول ابن الجوزي فهو التوبه واجبه. مسألة الأمان الإنسان ده يقود من أول الأسبوع مثلا هذا لا يجوز الإنسان يتوب فورا. أما الوقوف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يرضيه. والحديث الصحيح في الصحيحين الذي لعلكم تعرفونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم على الأرض مربعا ثم رسم خطا طويلا من المربع خرج من هذا المربع ثم قال هذا أجل ابن آدم للمربع محيط به لابد منه وصار الى الخط الطويل وقال هذا امله. امله يتجاوز اجله كثيرا جدا. هو بيقول لك ان شاء الله بعد 10 سنين حقق ارباح كذا وهو يموت اليوم. يعني خلاص خذ الامر وهو يخطط لاعوام طويله كثيره. بس ما يجب على الانسان ان يبيت الا وهو تائب من المعاصي. ما يجوز له ان يبيت وهو يسوي. فهذا الرجل كان من الاشياء الحسنه التي بادر اليها ان ناء بصدره بمجرد ما سمع فتوى الراهب. ناء بصدره الى الارض التي امر بها. ما كاد الرجل يخرج غير بعيد حتى قدر. طيب هذا الرجل ما فعل شيئا من الصالحات بعد انما ناء بصدره. نقول ان عقد القلب عمل. ان عقد قلبه على التوبه وكيف لم يعمل؟ كيف قد انفعلت الجوارح لعقد القلب. ان عقد القلب على التوبة فانفعلت الجوارح. وهذا القدمان على الارض. اليس القدمان من الجوارح. ايضا القلب انعقد على التوبة ثم بادرت الجوارح لتنفيذ هذا العقد. فلذلك اثاب الله تبارك وتعالى على هذا الرجل من عقاد قلبه وفعل جوارحه. ما لا بد ان هو يعني يدرك ويفعل الصالحات. فقد ذكر ابو هريرة رضي الله عنه قال اني لاعلم رجل دخل الجنه ولم يسجد لله سجدا. وهذا الرجل تركوه كافرا في المدينه ثم ادركه ابو كثر من اهل الله تبارك وتعالى فاسلم فمضى على اثر الجيش فذهب فقاتل حتى قتل. فهذا الرجل ما استنى له ان يرجع حتى يصلي او يزكي او يرفع سن الخراب. قال اني لاعلم رجلا دخل الجنه ولم يسجد لله سجدا. فهذا الرجل بادر وناء بصدره الى الارض التي امره الله ان يخرج اليها.